إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. ومرحبا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن الدف في الأناشيد بالنسبة للأطفال ولغيرهم، ما حكمه وحفظكم الله الاستماع إليه؟ الأناشيد إذا كان نشيدا عاديا، شعر عادي ليس فيه تشبيب ولا ترنم بما يشبه الغناء، فلا بأس بها. وأما الدف فما رخص فيه إلا في ليلة الزفاف، الحديث أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. نعم. التوسع في هذا قد يؤدي إلى استعمال الدفوف والطبول في جميع الأماكن ويكون في ذلك فتنة. نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ. أسأل ثاني. تفضلي فضيلة الشيخ. بالنسبة لزوج الأخت، تسأل هذه الأخت الكريمة، تقول زوج الأخت ما حدود التعامل معه من حيث كشف الوجه، السلام عليه باليد، نحو ذلك؟ لا شك أنه أجنبي، ولو أنه زوج الأخت أو أخ الزوج فإنه أجنبي. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني أنه مما يتهاون الناس فيه. الحمو هو أخ الزوج أو عم الزوج أو ابن أخ الزوج. فالمرأة موقفها مع أخي زوجها أو مع زوج أختها موقف أجنبي، يعني مع الأجانب، فلا تأذن له أن يدخل عليها وحده إذا كانت خالية، إلا مع زوجها أو مع أختها أو مع أولاد أختها. وكذلك أيضا لا تتكشف له، يعني لا تبدي له وجهها وزينتها، لأنه ليس من المحارم الذين ذكرهم الله في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. فإن الله ما ذكر أخ الزوج ولا زوج الأخت، فدل ذلك على أنه يعتبر أجنبيا. فضيلة الشيخ، أيضا سؤالها الثالث، تقول لديها طفلة عمرها 9 أشهر، أحيانا عزكم الله تتبول على ملابس أمها، تقول إنها تغسلها في بعض الأحيان وأحيانا تعجز عن ذلك، يعني تتكاسل عن هذا الأمر لمشاغل كثيرة، يجف هذا الثوب الذي عليه البول هذه الصغيرة، ثم تصلي هي في هذا الثوب، هل صلاتها صحيحة؟ ما حكم مثل هذا؟ ثم ماذا تفعل في الصلوات التي مضت إن لم يكن هذا صحيحا؟ لا شك أن نجاسة بول الجارية أي الأنثى نجسة كبول الكبير، إنما رخص في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وأما الأنثى فما رخص في بولها، فلا بد أنه يغسل كما يغسل بول الكبير. إذا أصاب الثوب فلا تصلي فيه إلا بعد غسله، الغسل الذي ينظفه ويطهره. وأما بالنسبة إلى ما مضى، فإذا كانت جاهلة أو ناسية، فالناسي والجاهل قد يكون معذورا، ولا نأمرها بأن تعيد ما قد صلت، ولكن في المستقبل لا بد أنها تتحفظ. العادة أيضا الأطفال في هذه الأزمنة يلبسونهم حفائظ تحفظهم حتى لا تتعدى نجاستهم. نعم أمرها بأن تحفظ هذه الطفلة حتى لا تتعدى النجاسة. نعم ثابكم الله فضيلة الشيخ وشكر الله لكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نأخذ اتصال آخر. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل الله يحفظك. نعم السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. حفظك الله إن شاء الله يا شيخ. وإياك يا شيخ. عندي أنا كان عندي 80,000 ريال. نعم دخلت مساهمة عقارية. نعم وبعد أسبوع تقريبا وزعوا علينا 9,000 ريال يعني أرباح. نعم فمباشرة زدونا ما أخذت الفلوس كاملة يعني صارت 89 فدخلت معهم مساهمة مرة أخرى. نعم فجلست عندهم سنتين بدون لا يعطوني رأس مالي ولا أرباح يعني. فطلبتهم جلسة 3 أشهر وطالبهم حتى حصلت الآن على رأس المال اللي هو 89,000. نعم فكيف أزكيها يا شيخ؟ عن سنة واحدة. سنة واحدة فقط أخرج زكاة سنة واحدة لأنك تعتبر عاجزا عن التصرف فيها. أي نعم لأني حاولت يا شيخ من يعني أخذ رأس المال فجلست 3 شهور حاول حتى حصلت الحمد لله عليها فأخذتها فأنا زكي عن سنة واحدة الآن. نعم يكفي. الله يحفظك يا شيخ إن شاء الله. حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بالخير. حياك الله. أهلا وسهلا الشيخ إسماني. نعم السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام. عندي 3 أسئلة شيخ. لا بأس. نعم السؤال الأول شيخ إحنا معانا محل تمام. نعم بضاعة نشتري ونبيع يعني على طول نشتري من شركات من برا ومن هنا شركات داخلية من برا ونبيع تمام. نعم كيف الزكاة في كل آخر سنة نسوي جرد إحنا فيطلع معنا رأس مال كذا فكيف الزكاة حقها هذه؟ تزكون رأس المال والفوائد الأرباح تمت السنة تحسبوا كم عندكم من البضائع التي للبيع. أيوة. وكم عندكم من الرصيد والسيولات ثم إذا بلغت مثلا 20,000 100,000 200 أخرج زكاة الجميع ولو أن بعض الأرباح ما تم إلا سنة أو إلا شهر. نعم يعني الربح يعني حق السنة ولا كيف؟ الأرباح مع رأس المال. فبدأت هذه السنة بدأت العام الماضي مثلا رأس مالكم 100 وربحتم حسبتم هذه السنة وإذا معكم 200 أخرجوا زكاة 200. طيب جزاك الله خير. أيه. السؤال الثاني يا شيخ. نعم الـ الـ الـ الـ إحنا في موجود معنا بضاعة من حقة الدنمارك هذه. إيه الدنماركية فما أدري البضاعة معنا من قبل ما تصير المشكلة هذه. إيه لا بأس أنكم تبيعوها ولا لا تشتروا غيرها. يعني ما عاد نشتري غيرها. بيعوها ولا تشتروا غيرها. طيب جزاك الله خير. السؤال الثالث إن شاء الله. نعم. شيخ في في في القرية تبعنا في أرضية كانت أرضية زراعية تمام. الآن خلاص ما عاد يزرعوا فيها وصارت الـ الـ الـ الـ الـ القرية دخلت على الأرض هذه وانقطعت عليها طريق المياه يعني خلاص ما عاد صار لها المياه. فالأرضية الآن هي صدقة. الأرضية كانت صدقة على بير وعلى أماكن تمام. أوقف. كانت صدقة. نعم وقف كانت. نعم يعني المحصول حقها كنا نخرجه على هذه الصدقة تمام يا شيخ. نعم الآن كيف نسوي في الأرضية يعني ممكن نبيعها ممكن نعمر فيها يعني إيش الطريقة فما ما عاد تشرب الآن ما يجي هالماء. هي عليكم أنكم ترفعوا أمرها إلى القاضي. نعم. أقرب قاضي. أيوه. أقرب قاضي عندكم يرسل هيئة نظر وإذا قرروا أنها ما عاد تزرع وأن الأصلح بيعها واستغلالها منها مثلا في دكاكين لها غلة أو في شقق أو تبنى فيها تبنون أنتم تجعلونها إلى شقق على حسب ما يقرره القاضي وهيئة النظر. واحد يا شيخ جاء قال أنا أبغى متصدق يعني أبغى أسوي فيها مسجد فقلنا له الأرضية هو قال أنا على حساب كل شيء المسجد وهذا فقلنا له الأرضية ما نحن عارفين كيف نسوي فيها. يبدأ استشير القاضي، ارفع للقاضي والقاضي يقرر. عندكم قاضي شرعي في بلدكم؟ بلى فيه. يحكم بشرع الله؟ طيب جيد. ان شاء الله يحكم بشرع. جيد جيد. احسنت يا شيخ. اخير ان شاء الله. اهلا وسهلا بك، حفظك الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت الشيخ موجود؟ نعم الشيخ. اي نعم تفضلي، سؤالك سيعرض على الشيخ. ما هو السؤال؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها رزقت بولادة، فتقول إن آلام الولادة كانت معها من الصباح حتى المغرب، الصلوات ما بينهما لم تصليها لأنها كانت آلام مبرحة، لم يكن معها لا ماء ولا دم، فهل تعيد هذه الصلوات أو أنها تسقط عنها أو ماذا؟ كان عليها أنها تصلي بحسب القدرة، ولو جالسة على جنبها بحيث أنها إن عجزت عن الوضوء تيممت ثم تصلي بالإشارة، تحرك رأسها جالسها ووجهها، ولكن حيث أنها ما قدرت فإنها معذورة، ولكن لا بد أنها تقضي تلك الصلوات إذا طهرت، إذا انتهت من نفاسها وطهرت تقضي سواء 4 صلوات فجر ظهر عصر مغرب أو 3 مثلا تقضي الصلوات التي مرت عليها وهي قبل أن تلد. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. طيب سؤالك الثاني ما هو؟ فضيلة الشيخ أيضا السائلة تقول إن لديها ولدان الآن، هل تعق عنهما بقرة؟ ذكروا أن البقرة والبدنة ما تجزي إلا عن واحد، ولا يجزي 7 بدنة ولا 7 بقرة عن الشاة، إنما إذا ذبحت فتذبح بقرة كاملة عن الواحد، أو بدنة واحدة عن الواحد، أو شاة من الضأن أو المعز، وعن كل واحد من الأبناء يعني الذكور، عن كل واحد على الصحيح يعني كبشين أو شاتين. نعم ثابكم الله فضلش. حفظك الله يا أختي. نأخذ اتصال آخر. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضل الشيخ معك. نعم طيب حالك يا شيخ؟ طيب حالك وحالك. الله يسلمك. حياك الله. ايش عندك؟ أقول يا شيخ الطواف هل يشترط له الصحة في الطهارة في صحة الطواف؟ اي نعم، ما يصح الطواف إلا من طاهر، الذي محدث حدث أكبر حدث أصغر أصغر ما يجزيه الطواف، وإذا أحدث وهو يطوف قطع الطواف وذهب وتوضأ ورجع وكمل. أيوة طيب شكرا يا فضلة الشيخ. أهلا حياك الله. أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصال آخر. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. تفضلي الشيخ معك اسمك. فضيلة الشيخ هذه سالة تقول الكدرة والصفرة التي تسبق دم الحيض وأحيانا يشوبها بعض الدم، هل تسقط مع الصلاة أم لا؟ هي صحيح الصفرة والكدرة لا تعد شيئا، إذا رأت المرأة صفرة بعد الطهر أو قبل الحيض أو رأت كدرة فلا تردها عن الصلاة، هكذا ثبت عن أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وسواء كانت قبل الحيض أو بعده، المرأة تعرف دم الحيض، تعرف متى يبدأ، وتعرف لونه، تعرف آلامه، تعرف كثرته، وتعرف أيضا ما ليس بحيض كهذه الصفرة والكدرة، وسواء كانت متصلة به أو قبله أو بعده، إلا إذا كانت في أثنائها، إذا كانت مثلا حيضتها 8 أيام جاءت 3 أيام حيض، ثم جاء 2 كدرة، ثم جاء 3 أيام أخرى حيض، فهذا 2 التي في وسط الدورة تعدها حيضة. فضيلة الشيخ إذا اختلطت هذه الكدرة والصفرة بشيء من الدم قبل الدورة، إذا كان فيها دم وهي في زمن العادة فإنها تعدها حيضا، سواء قبله بيوم أو في وسطه أو بعده، يعني صفرة معها دم، كدرة معها دم، تعده حيضا. نعم. وأما إذا كان قبله بيوم يومين وليس معه دم إلا مجرد صفرة أو مجرد رطوبة فلا تعده. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول: صلاة الميت بالنسبة الصلاة على الميت بالنسبة للمرأة في المسجد إذا توفي لها قريب لها والدتها والدها نحو ذلك ما حكمه؟ جائز. نعم. وذلك لأنها تحب أنها تشارك في الصلاة على الميت حتى ولو كان بعيدا عنها لم يكن قريبا. ودليل ذلك لما توفي عبد الرحمن بن عوف طلبت عائشة أن يصلى عليه في المسجد حتى تشارك في الصلاة عليه، وأخبرت بأنها بقولها ما صلي على ابن بيضاء إلا في المسجد، فيجوز للمرأة أنها تكون في مصلى النساء وتشارك في الصلاة على الميت قريب لها أو بعيد. نعم. واتباع الجنازة يا شيخ؟ لا يجوز للنساء اتباع الجنائز. هكذا تقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يتبعنا الجنائز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذه امرأة تقول أنها تريد أن تطلب الطلاق من زوجها، تقول أن عندها مجموعة من الأبناء، كيف يحق لها أن يبقى الأبناء عندها وليس عند والدهم؟ في هذه الحال بالنسبة إلى الذكور الذين جاوزوا 7 سنين لهم الخيار أن يختار أباه أو يختار أمه، ثم لو قدر أنه اختار أباه شهرا ثم اختار أمه رجع إليها، أو اختار أمه وبقي عندها سنة ثم اختار أباه رجع إليه، وذلك لأنه في هذا السن فوق 7 إلى البلوغ يقدر على أن ينفع نفسه. لكن قد يقال إنه إذا كان أحد أبويه يتسبب في إفساده وتغيير فطرته فلا يحق له أن يبقى فيه، أن يبقى عند ذلك الأب أو تلك الأم. أما إذا كان الأبوان كلاهما من أهل الفطرة ومن أهل الاستقامة فإن الولد يختار عن الذكر أيهما يناسبه، أما الأنثى فالأولى أنها تكون عند والدها إذا تم لها 7 سنين حتى يزوجها. طيب إذا كان، لكن لا يمنعها من زيارة أمها، تكون حضانتها وولايتها عند والدها ولا يمنعها أن تزور أمها، خصوصا إذا كانت قريبة وليس عليها مشقة أن تزورها. أما ما دون 7 سنين فإن أمهم أولى بهم إلا إذا تزوجت، فإذا تزوجت سقطت حضانتها بزواجها لذكور أو لإناث. بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام. نشكر في ختامها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.